17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه؟ زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشه ابني، شوف الراديو بيضحك ليه؟ شوف الراديو بيضحك ليه؟ لقاء يومي مع علي مراد واميمه مهران. شوف الراديو بيضحك ليه؟ اشعار ياسر قطامش. لاعبة الجودو ها ها والكاراتيه. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أصبحت النساء في عصرنا ينافسن الرجال في المصارعة وحمل الأثقال، فهيا لنرى ما حدث لشاعرنا وجيه الذي أحب فتاة من لاعبات الجودو والكاراتيه، وهي فتاة تجيد القتال رغم أنها في غاية الجمال. كم أنت يا حبيبتي قاسية، ضربتني بالضربة القارتيه رقة صافية، كسرت ما بنيته فاحذري من هجمة شديدة آتية. في الجولة الأولى فقدت القوة، فهل لنا من جولة ثانية؟ ميعادنا يا صاحبي في غد لكي أرى الشجاعة الخافية، لا يخدعنك الجمال الذي رأيت والأنوثة الطاغية، في ساحة الجودو غدا نلتقي يا شاعري في الساعة الثانية. وفي غد رأيتها صارعت مصارعا كالدبة الضارية، وقد ظننت جاهلا أنني سوف أرى معركة حامية، لكنها انقضت على وجهه ياي بلكمة خاطفة دامية، وحطمت عظامه فجأة بضربة قوية عاتية، وقد هوى ممددا فاقدا للوعي والقوة والعافية. هيا تعال الآن يا شاعري لكي نرى الحقيقة العارية، ما ليعرك حائرا خائفا، لا تختبئ كقطة باكية، هل أنت شيبوب أمامي هنا أم أنت حقا عنتر البادية؟ عفوا حياتي، إنني شاعر أصارع الأوزان والقافية، فلا تصدق الكلام الذي قد قلته في لحظة لاهية. هيا فلن تنجو مني هنا وسوف تغدو جثة بالية. روح معك يا حبيبتي، إنني ليس لدي القوة الكافية، وإنني وحيد أمي ولا أريد أن أموت يا قاسية، وزوجتي ليس لها عائل وطفلنا لم يبلغ الثانية، فلتتركيني الآن أمضي فقد أفزعتني، ولترحمي ما بي. مالي أراك أرنبا خائفا، أين القوى واللهجة الناهية؟ تراك قد خدعت يا حلوتي في نفخة الكذابة الخاوية، لا بد من متش عنيف، فقف دافع إذن عن نفسك الغالية. لا تضربيني واتركيني ولا تخاطري، فزوجتي حامية عنيفة مخيفة، بل لها مسدس تلقطه قاضية، فلتحذري من ثأرها، إنها مصيبة بل إنها داهية. إني أراك تحتمي يا فتى بزوجة رقيقة حانية، والعكس ما تقول يا كاذبا، لأنها صديقة غالية،